شبكة سما الإنشادية تقدم طال الزعل ارضى عني سامحني بعدك ملال قربني لا تبعدني طال الزعل ارضى عني سامحني بعدك ملال قربني لا تبعدني ما في أمل روح عني فارقني مترك صلاتي بعد اليوم صدقني ما في أمل روح عني فارقني مترك صلاتي بعد اليوم صدقني هذا الكلام حقيقة إنه فرحني إلا الصلاة ما تتركها توعدني هذا الكلام حقيقة إنه فرحني إلا الصلاة ما تتركها توعدني يوم الحساب تفوز وتنجو يا ابني وندخل جنان نشوف النبي نوراني يوم الحساب تفوز وتنجو يا ابني ندخل جنان نشوف النبي نوراني نبع الحنان أجلس بقربة يقويني وسط الجنان أشرب من إيده يزيني نبع الحنان أجلس بقربة يقويني وسط الجنان أشرب من إيده يزقيني آه